بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا سبيل أصحاب الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.